شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وحزبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا اللقاء الأخير من تفسير فاتحة الكتاب، وفيه نجمل ما ذكرناه في الآية الأخيرة، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكرنا أنواع المنعم عليهم، وأنواع المغضوب عليهم، وأنواع الضالين، وأن المنعم عليهم درجات، والمغضوب عليهم درجات، والضالين درجات، وهناك نوع رابع يأخذ جزءا من النعمة وجزءا من الضلالة وجزءا من الغضب والعياذ بالله، والعبرة بما يختم له به. فإن ختم له بعمل أصحاب النعمة كان من أصحاب السعادة، وإن ختم له بعمل أصحاب الغضب أو أصحاب الضلالة فهو منهم. وأولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا العمل الصالح والآخر السيء إما أن يكون عملا قلبيا أو عملا لسانيا أو عملا جوارحيا. فالعمل القلبي هو أخطر الأعمال، فإذا اختلط فيه الصالح وغيره كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمن به مرض. هذا المرض ينزف دما، ينزف صديدا، ويتوقف تارة. هذا حال المنافق. فالذين أنعم الله عليهم ليس فيهم منافق، والذين غضب الله عليهم يهود، ومن سار على سيرهم ظاهرا، والذين ضلوا نصارى، ومن سار على سيرهم. هنالك مجموعة رابعة مخفية، إذا لقوا المنعم عليهم قالوا: إنا معكم، وإذا لقوا المغضوب عليهم قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء درجات، وهم أهل النفاق، فلهم من النعمة ظاهرها، إذا رأيتهم حسبتهم مسلمون، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قد يكون هيئته للسنة والجماعة، قد يكون لحية وذوب قصير وسواك وكحل في العينين، وإذا رأيت تقسم هذا بقية السلف، شكله سني لكن قلبه يهودي، صلى الله السلامة والعافية. تعجبك أجسامه المظاهر، وإن يقولوا حتى اللسان تسمع لقولهم، يتكلموا ربما قال الله قال رسوله، تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. من هؤلاء الخوارج. واليوم خبر أمس اللي سمعته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله هنا في جدة في مستشفى فقيه، وقبل ذلك في مواطن كثيرة، وفي مسجد في تركيا، وفي مساجد قبل ذلك تستهدف المساجد وتفجر المساجد لمصلحة من؟ ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم التفجير عنده لمصلحة من؟ هذا هو فعل المنافقين. والمنافقون اليوم لهم أتباع، لهم عفوا قادة. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون لليهود، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون حلفاء اليهود. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما جاءت قضية بني النضير خاصم من أجل بني النضير وعامل نفسه محامي يحامي عن اليهود، يا رسول الله لا تقتلهم، هؤلاء حلفائي، هؤلاء أنصاري، هؤلاء ظهري في المدينة، ويدافع عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يمين ويسار، حتى قال يا رسول الله سألك بالله تعطيني إياهم، قال هم لك بشرط أن يخرجوا من المدينة، فشفع حتى لا يقتلوا، ولولا شفاعة الملعون كان فعل ببني النضير كما فعل ببني قريظة، وذاك حكمه، لكن شفع فيهم المجرم هذا عبد الله بن أبي، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم له وأعطاه كلمة، قال خذهم لا بارك الله فيك ولا فيهم، وفعلا لا بركة فيه ولا فيهم يهود، وهو حليفهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم اليهود قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم، مستهزئون بالمؤمنين، نوريهم أننا مسلمين ولكن حنا معاكم. للأسف نماذج من النفاق المعاصر كثيرة جدا. بعض الناس حتى بعض الكتاب إذا كتب عن المسلمين كتب باستهزاء، وصفهم يمكن بأبشع الصفات، وإذا كتب عن الكفار والمشركين واليهود والغربيين وصفهم بأحسن الصفات، الحضارة الغربية، الأخلاق الغربية، الموعد الغربي، وكان المسلمين ليست لهم حضارة، كان المسلمين ليست لهم أخلاق، كان المسلمين ليس عندهم وعد، والله ما عرفت البشرية الأخلاق إلا من الإسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، ولا عرفت البشرية الحضارة التي تقوم على العدل ويعيش فيها اليهود والنصراني آمنا مطمئنا إلا في الإسلام، ولكن هؤلاء منافقون الكلمة يكتبون نفاقا ويقولون نفاقا ويعملون نفاقا، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والنفاق مشتق من النفق، تعرفون النفق؟ وقيل النافقة، نفقة دويبة زي الجربوع، تحفر في الأرض وتدع عدة مخارج، يعني تتحسب للخطر، فإذا جاء يصيدها من هنا خرجت من الباب الثاني، وإذا سد البابين خرجت من الباب الثالث. أصحاب المخارج ما يمكن تصيده، الكلمة يحسب لها ألف حساب ويجعل لها ألف معنى، وإذا سألت إيش قصدك، والله قصدي كذا وكذا وما قصدي كذا، فيلف ويدور. لكن هؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم في قلوبهم مرض، والنتيجة فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ناس تعودوا على الكذب في كل شيء، أعاذنا الله وإياكم منه. أول ما ظهر النفاق ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر في المدينة المنورة، وأول من نافق عبد الله بن أبي رأس المنافقين. وانظر كيف عامل الإسلام المنافقين حتى تعرف أن الإسلام دين الرحمة. عبد الله بن أبي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنصار الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوا مملكة في المدينة، وأن ينتخب لهذه المملكة عبد الله بن أبي ويكون ملك يثرب، حتى إن التاج الذي سيوضع على رأسه كان ينسج، والحمد لله أنه ما صار ملك يثرب. فجاء المهاجرون وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النور وذهب الظلام، وإذا بالأوس والخزرج يتنافسون في الدخول في الإسلام. عبد الله بن أبي حسب الإسلام عدو له، ومحمد صلى الله عليه وسلم منافس له، بيأخذ منه الملك، بيأخذ منه العز، ولهذا قال كلمة التي قال بعد عودته من غزوة بني المصطلق، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه لأنه كان بيكون ملك، لأعز منها يعني من المدينة الأذل، يقصد من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. هؤلاء المنافقون يبتغون العزة عند غير الله، يبتغون العزة عند الأمريكان أو عند الأوروبيين أو عند اليهود أو عند المجوس أو عند أي قوم ليسوا بمسلمين ولم يعلموا أن العزة لله العزيز جل جلاله، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، جهلة لا يفقهون، كذبة لا يصدقون، أعداء يظهرون المحبة وقلوبهم تحترق حقدا. ابن أبي له مواقف أسردها لكم أفعاله، وانظروا إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى تعلموا الفرق بين أخلاق المسلمين وأخلاق المنافقين. قوله بذي، خرجنا لعز من الأذل، هذه واحدة. الثانية حصل خلاف في المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرع، الخلاف بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، كان على سبب ما سبق إليه غلام لعمر بن الخطاب، وجاء غلام آخر من الأنصار يقول البير بير نحن للمدينة، وجاء هذا الثاني يبغى يشتقي من البير. المهم حصل خلاف بينهم، تضاربوا، قال الأنصاري وأنصاراه، قال المهاجري ومهاجراه، جاءوا رجال من المهاجرين رجال من الأنصار، حتى أنهم تضاربوا بالعصي. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار يتضاربون الحد، النبي صلى الله عليه وسلم راكب على حمار وأسرع، فوقف في خيمة في ابن أبي جالس مع ربعة المنافقين، بيقولهم الجماعة تتضارب تقتتل ورا ما تحركوا. قال ابن أبي، حط يده على أنفه، قال أسكمنا نتن حمارك، يعني حمارك اللي انت راكب عليه نتن، ريحة الحمار اللي انت عليه زكمتنا، يقصد من؟ حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الأنصار قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك. شوف الإيمان، إيه والله ملعون. أيضا لما عاد بعد كلمته التي قال وصلت النبي صلى الله عليه وسلم لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الكلمة شاعت ذاعت وصلت، المهاجرون والأنصار ينتظروا ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن تهم أنه ذليل، وإذا ما أظهر العزة التهمة بتسري عليه، لكن العزة ليست بالأقوال ولا بالأفعال، عفوا العزة ليست بالأقوال لا أفعالا ولا أفعال، العزة بالأفعال، الفعل أصدق من القول. الجواب ما ترى لا ما تسمع. جاءوا الصحابة كل يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول دعني أضرب عنقه، لا دعني أضرب عنقه، لا تدري آخر من جاء من؟ ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، قالوا يا رسول الله إذا أردت قتل والدي فأنا آتيك برأسه الساعة، أنا اللي أقتل، فإني أكره أن أرى قاتل والدي يمشي وأخشى أن أقتله فأقتل نفسا مؤمنة، لكن أنا أتولى قتل والدي. طيب شوف الموقف، شوف الجمال، شوف الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا لن آمر أحدا بقتل والدك، ولن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. العرب ما يعرفون أنه منافق، العرب ما يعرفون ما في قلبه، فإذا قتلته سيقول الناس محمد يقتل أصحابه، لن يقول الناس ذلك. شوف الأخلاق، شوف الفهم، لن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. طيب عبد الله بن عبد الله بن أبي أراد أن ينتقم للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ماذا فعل؟ سبق إلى المدينة ووقف بباب الدخول، وصار نقطة تفتيش مسويها من؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي، قال والله لا تدخل يا ابن أبي المدينة حتى تعلم من الأعز من الأذل، والله لو لم يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول المدينة ما دخلتها. إيمان يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولده من الصحابة وهو في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ظهر هذا النفاق ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الصحابة المهاجرين والأنصار، وآخر من دخل عبد الله بن أبي ذليل حقير حتى يعلم حقيقة من العزيز لمن العزة. بعد ذلك فترة يموت ابن أبي، وابن أبي من أفعاله القبيحة ما فعل في غزوة أحد. غزوة أحد يعني غزوة خطيرة، قريش جاءت بكل ما تملك تريد تنتقم من غزوة بدر من الصحابة وما حصل في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جهز الجيش وخرج، وإذا بابن أبي يرجع ب300 فارس يرجع من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفعال كل واحد أقبح من الآخر. لما مات الملعون جاء عبد الله بن أبي والده عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مات والدي وأنت تعلم أنه من أهل النار، لكن نريدك أن تعطينا قميصك نكفنه فيه لعله أن يخفف الله عنه من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفنوا في عبد الله بن أبي. ما في أحد كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأس المنافقين عبد الله بن أبي الملعون، لكن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما غسل وكفن جاء به ابنه وجاء به قومه ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر موجود. فلما قدموا هذا ابن أبي تفضل يا رسول الله صلي عليه، قام عمر بن الخطاب قام من مجلسه قال لا والله يا رسول الله لن تصلي عليه. قال يا عمر، قال لا والله لن تصلي عليه يا عمر، ميت من المسلمين آخر شيء صلي عليه. قال لا والله لن تصلي عليه، وصار يحول بينه وبين الجنازة. فنزل جبريل، وهذه من موافقات عمر بن الخطاب، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الله أكبر، شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف المنافقين ذول كيف نعاملهم، كيف يعاملهم المسلمين وكيف هم كانوا يعاملوا المسلمين. ولم ينتهي النفاق واستمر النفاق، والنفاق يظهر عند قوة الإيمان، فإذا ضعف الإيمان ظهر الكفر. هو له وجهين، وجه الكفر يظهر عند ضعف الإيمان، ووجه النفاق يظهر عند قوة الإيمان. من المنافقين الخطيرين اللي ظهروا في الإسلام وهم كثير صاحب منع الزكاة، وكذلك المجموعة التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، مجموعة 80 منافق أو 81 منافق خرجوا في غزوة تبوك من أجل أن يخذلوا المسلمين ويهزم المسلمون من الداخل، لكن أراد الله أن غزوة تبوك ما فيها قتال الحمد لله. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش. قالوا المنافقين ما دام ما في قتال ما في إلا عين واحدة فيها الماء نسبق إليها ونغورها، والصحابة والنبي يموتوا عطش. النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في إلا هذه العين، قال لا يسبقنا أحد إلى تلك العين، فسبق إليه المنافقون وغور أخذوا كل ما فيها من الماء وعطش الصحابة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم للعين وجد ما فيها ماء، فقال للصحابة معكم شيء؟ فأخذوا يأخذون القراب ويأخذون الأواني، واللي قطر قطرة وقطرتين، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الماء فتفجر الماء من بين أصابعه حتى ملأ الناس قربهم وآنيتهم إلى غير ذلك. هؤلاء المنافقون خطيرين جدا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر النفاق في عهد أبو بكر، وظهرت الردة عن الإسلام. المنافقون كانوا منافقون، ظهر كفرهم، ظهرت ردتهم، أعلنوا الكفر، ما ندفع الزكاة، الزكاة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، يتأولون قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا زكاتنا مقابل صلاة النبي علينا وقد مات النبي فلا نرضى بصلاة غير صلاته، إذن لن ندفع الزكاة. ولو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس أسدا من أسود الإسلام وحام من حماة الإسلام وصاحب سنة في الإسلام لكان سكت عن قتالهم وانتهت الزكاة إلى قيام الساعة، ركن من أركان الإسلام. لكن قام لهم أبو بكر قال أينقص الدين وأبو بكر حي؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قالوا يا أبا بكر الجيش خرج مع أسامة، جيش أسامة والصحابة قليل وما عندنا أحد نقاتل به. قال والله لو قاتلهم لو لوحدي. فجاب الله عز وجل أهل اليمن الأشعريين وقد قدموا بسفينة عن طريق البحر ووجدوا أبو بكر يهيئ نفسه لقتال أهل الردة فكانوا جيشا يقاتل المرتدين وفيهم نزل قول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف لا تكون إلا للمستقبل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان هؤلاء أهل اليمن الأشعريين رضي الله عنهم وارضاهم وكان قائدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وارضاهم، فهؤلاء يحبهم الله ويحبون الله بينما المرتدين يبغضهم الله ويبغضون الله، يبغضون دينه، يبغضون أولياءه، يمنعون الزكاة ولا يقيمون الصلاة، فعليهم لعائن الله المتتالية. ويموت الصديق ويتولى الخلافة أبو عمر بن الخطاب بوصية من أبي بكر. يا عمر، يناديها أبو بكر في سكرات الموت ويوصيه خيرا بالأمة ويجعل الخلافة فيه لأنه كان أحسن واحد في الأمة وكان الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يأخذ أبو بكر وعمر، جاء رسول الله أبو بكر وعمر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وكان إذا شاور أبا بكر وعمر، وكان يقول الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل إبراهيم وموسى، إبراهيم مثل أبو بكر وموسى مثل عمر، مثل نوح وعيسى، نوح مثل عمر وعيسى مثل أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، اثنين في أربعة، يعني كأن أولي العزم موجودين في أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الاثنين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق. عمر بن الخطاب تولى الخلافة فماذا فعل؟ بدأت الفتوحات، فتح الشام، فتح العراق، فتح مصر في عهده، فتح الفرس، فتح اليمن، بدأت الدولة الإسلامية تنتشر فتوحات كثيرة وبدأت الغنائم تأتي وجاء مال للمدينة لم يحصل منذ قام الإسلام. فصعد عمر بن الخطاب المنبر قال أيها الناس إن الله قد فتح عليكم الدنيا، الدنيا موجودة، فإن شئتم كلت لكم كيلا وإن شئتم وزنت لكم وزنا. فقام رجل قال يا أمير المؤمنين دون الدواوين. فكان عمر بن الخطاب أول من دون الدواوين. ما معنى دون الدواوين؟ يعني كتب الأسماء وأعطى لكل شخص راتب، كل مولود يولد في الإسلام له راتب في خلافة عمر الخطاب. فبدأ يدون الدواوين، أول من بدأ به أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حفصة، أمهات المؤمنين واحدة وراء واحدة، صفية إلى آخره، تسع أمهات المؤمنين كانوا حيات ذلك الوقت. فبدأ يعطي لكل واحدة كم؟ 20,000 دينار لكل واحدة من أمهات المؤمنين. ثم بعد ما خلص بدأ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يدون آل محمد صلى الله عليه وسلم ويعطي لكل واحد منهم كم؟ 7. ثم بدأ بالمهاجرين ويعطي لكل واحد 5,000. ثم بدأ بالأنصار وأعطاهم دون ذلك، وكان يبدأ بالسابق في الإسلام فيزيده واللاحق دون ذلك. ومن أسلم قبل الفتح له راتب أعظم ممن أسلم بعد الفتح. هذا عمر الخطاب صاحب العدل صاحب الإنصاف، فقامت دولة الإسلام بالعدل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى إنه كان ليس لحرس، جاءت برقية من ملك من ملوك الروم، فكان يحسب أنه عمر يعني محفوظ ومحروس ومواكب إلى آخره. قال أين ملككم؟ قالوا ذاك هو نائم في المسجد، ما عند أحد، مستلقي في المسجد ونائم رئيس الدولة الملك عمر بن الخطاب الخليفة. فجاء فجلس عنده، قالوا عدلت فأمنت فنمت. كلام أعداء، كلام كفار، هذا كافر يحمل رسالة من كافر، لكن العدل موجود في عهد عمر بن الخطاب. ليش يقتل عمر؟ من قتله؟ ابن أبي لؤلؤ المجوسي الذي أمنه عمر، وجد يصنع الأسلحة في المدينة ويبيع، قال ليش؟ قال سيتبين لك، هو يصنع الأسلحة من أجل أن يقتل عمر، ومعه من معه من المجوس، هو مجوسي ابن أبي لؤلؤ إيراني مجوسي ملعون، جاء للمدينة خصيصا من أجل أن يقتل عمر بن الخطاب. ليش؟ لأن عمر بن الخطاب هو الذي أسقط قصر والله حكم كسرى، هو الذي أسقط الكسروية وانتهت، حتى إن عمار بن ياسر رضي الله عنه، حتى إن صاحب مو عمار بن ياسر الذي لبس سواري سراقة سراقة بن مالك، كان عنده كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الهجرة كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتله ويرجع برأسه لمكة ويأخذ 200 من الإبل، فغاصت فرسه ثم نجا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غاصت لما غدر ثم نجا، ثم أعطى العهد والميثاق أن يرد الناس عن تلك الجهة، لكن طلب قال يا محمد اكتب لي كتابا إذا أظهرك الله. قال يا أبا بكر اكتب له. قال يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ بالله عليكم، إنسان مطارد وخائف ومطلوب أمنيا ومئتين من الإبل لمن جاء بخبره، ومع ذلك قسم سواري كسرى، كسرى ملك نشروان ملك الفرس اللي يملك شرق الدنيا كلها. قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ قال أو يكون ذلك؟ قال نعم يا أبا بكر اكتب لسراقة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سراقة ابن مالك، إن فتح الله فارس وجاءت غنائمها يلبس سراقة سواري كسرى. وفي عهد عمر بن الخطاب تسقط فرس الفارس وتنتهي وتأتي الغنائم بما فيها كل ملابس كسرى الشخصية، ما يلبس أمام الناس وما يلبس الحالة، وكل حلية بما فيه السوارين اللي هم أثقل سوارين يلبسان، سواري ملك وليس ملك عادي، كسرى أنوشروان ملك الفرس. فلما فتحت الفرس وجاءت الغنائم جاء سراق يحمل الكتاب، سراق رجل من أهل البادية، فجاء يحمل كتابه إلى عمر، قال يا أمير المؤمنين معي كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان يعرف خط أبو بكر، وعمر ما كان يدري عن هذا الكتاب، ولا أحد من الصحابة كان يعلم عن هذا الكتاب إلا أبو بكر، وأبو بكر قد مات. فلما فتح الكتاب بكى عمر، رأى خط أبو بكر فبكى، قال يا سراقة والله لا تلبس سواري كسرى، بل تلبس سواري كسرى وجبة كسرى وسائر ملابس كسرى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألبسه ملابس كسرى بالكامل. عمر بن الخطاب يقتل وهو يصلي، من قتله؟ المجرم صاحب الفكر الضال المغضوب عليه الملعون ابن أبي لؤلؤة، ومع ذلك يمجد ابن أبي لؤلؤة ويقدس ابن أبي لؤلؤة عند الروافض على أنه من المقربين، مع أنه ما دخل الإسلام أصلا. ثم ظهرت فتنة الخوارج، فتنة الخوارج ظهرت في عهد عثمان بن عفان في آخر عهده، وسبب ظهور هذه الفتنة هو حب المال وحب الدنيا. وأول ما ظهرت هذه الفتنة ظهرت في مصر، ثم انتشرت في العراق، ثم انتشرت في الأرجاء، ثم جاءوا إلى عثمان في المدينة وحوصر عثمان في المدينة رضي الله عنه. وسببها قيل مروان ابن الحكم تزوج عثمان أمه، فكان ربيبا عند عثمان، فمروان هذا من شدة خبثه كتب، أخذ خاتم عثمان بن عفان وكتب كتابا إلى أهل مصر يأمر فيه بتولية نفسه، إنه هو والي مصر وعزل والي مصر وإلى آخره. الشاهد لما ذهب كتب أيضا كتاب إلى عثمان أنه يرغب في المال وأنه فقير، فأرسل له عثمان مساعدة، فلما جاءته المساعدة المالية في مصر خطب فيهم ورفع المال وقال أنا لأن أمي زوجة عثمان خصني بهذا المال. أين العدل؟ عثمان رجل لا يعدل، لا يقسم المال بالعدل، فهيج الناس على عثمان، وخاصة أهل مصر وقتئذ كانوا بعيد من مركز الخلافة وليس عندهم علم بما يحصل، فاتهموا عثمان بالجور وخرجوا عليه. فظهر هذا الفكر بسبب فعل هذا الرجل، وجاءوا إلى المدينة وبدأوا يتكاثرون، وأتوا من العراق وبدأوا يتكاثرون في المدينة، وحوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته. وكان عثمان يختم القرآن كل يوم، وكان عثمان يقيم الليل كله بركعتين، وكان عنده مصحف كتبه بيده اسمه المصحف العثماني، وهو الذي نشره وأصبح الخط العثماني والمصحف العثماني، كل هذا ينسب إلى عثمان بن عفان، وهو أول من كتب المصحف الموحد الآن الموجود في العالم كله. الشاهد هذا المصحف يوم الخميس صباحا، عثمان تلك الليلة كان يصوم الاثنين والخميس وذاك اليوم صائم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال يا عثمان أفطر عندنا الغدات، رأاه ليلة الخميس قال أفطر عندنا الغدات. فاستيقظ عثمان وعلم أنه مقتول ونادى زوجته وأخذ يوصي، فجاءه الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وشباب الصحابة، قالوا يا عثمان نحن أولو قوة وأولو بأس شديد لن يصلوا إليك، دعنا نحرسك. قال عهدت الله عليكم ألا يرفع أحد منكم سيفا. عثمان قال يقتل عثمان وحده ولا يقتل غيره، رضي الله عنك يا عثمان، فدى نفسه. مع أن عثمان رأى النبي قد وصاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال يا عثمان إن الله ملبسك قميصا فلا تنزعه ولو نزع عنك. قال يا عثمان تنازل عن الخلافة ونتركك حيا، فإن لم تتنازل قتلناك. قال ما كنت لأخلع قميصا ألبسنيه الله، فبقي بالخلافة حتى قتل عليها. من قتل؟ الخوارج. داب الخوارج الخروج على أولاة الأمر، تخوين أولاة الأمر، الكلام على أن أولاة الأمر خونة وأنهم كذا وأنهم كذا، هذا ديدنهم، هذا منهجهم. إذا فعلوا خيرا وفعلوا صالحا كتموا وسكتوا وكأنهم لم يروا معروفا، وإذا فعلوا شرا طبلوا وصاحوا وقالوا شوفوا ماذا فعلوا، كأنهم ملائكة. ليس عندنا عصمة ولي الأمر، ليس عندنا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ابن آدم خطاء، العلماء يخطئون، أولاة الأمر يخطئون، كل الناس تخطئ، وخير الخطائين التوابون. وإذا أردنا من لا يخطئ فهو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ في أمور الدنيا. جاء لأهل المدينة وهو لا يعلم النخل وأمور النخل، فوجدهم يؤبرون النخل، قال يا أهل المدينة ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبر نخلنا حتى يثمر. قال ولم تؤبروه؟ توكلوا على الله واتركوه. فتركوه فلم يأتي من الرطب إلا ما أبر، فكان الثمرة قليلة. قال أين التمر؟ قالوا نهيتنا يا رسول الله أن نؤبر النخل فتركناه فلم يثمر. قال لا، أنتم أعلموا بأمور دنياكم، افعلوا ما كنتم تفعلون. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمور الدنيا فهذا اجتهاده، فكذلك ولاة الأمر هم بشر يجتهدون في أمور الدنيا فيخطئون كما يخطئ غيرهم. أما أن تقول ولاية المعصوم فهذه عند الروافض، عند الروافض أن أئمتهم معصومين وأنهم لا يخطئون، ولذلك يأمروا بالخطأ فيقول أتباعهم سمعنا وأطعنا. فإذا أمروا بالقتل جاء القتل، وإذا أمروا بسفك الدماء جاء سفك الدماء، وهذا هو ديدنهم، لأنهم عند في عقيدتهم أنهم أئمة معصومون من الخطأ. وهذه هي الاثنى عشرية، وسنأتي للروافض بعد إلقاء نظرة على الخوارج. الخوارج لهم قائد ومؤسس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلمون من هو؟ في غزوة حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المال على المؤلف قلوبهم، جاء رجل فتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل سائر اليوم، عطيت قومك وأصحابك وأهلك وتركت الناس. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: ويحك، من يعدل إذا لم يعدل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ليس في الدنيا عدل إذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم عادل، ويحك. فتولى الرجل يهز منكبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وتلاوته القرآن إلى تلاوتهم، على شباههم أمثال ركب المعز من كثرة السجود. هم العدو، مشكلة، قرآن يحفظه والصلاة يصلون ويشاهدون ويقتلون المسلمين ويتركون المشركين. كانوا الخوارج يعرفون بهجران تكفير المجتمع وهجران المجتمع، لا يسكنوا إلا لوحدهم، وأغلبهم بادية، أصحاب بدو يسكنون في البر، ولهم مخيمات متنقلة مترحلة، يعني يتنقلون مكان إلى مكان. إذا رأوا المسلم قتلوه فورا لأنه مرتد، وإذا رأوا المشرك تأولوا له، قالوا: هذا مشرك، نستجيره حتى يسمع كلام الله ثم نبلغه مأمنا. اثنين من المسلمين رأوا مخيمات الروافض، عفوا شو اسمهم، خوارج، فقالوا: شو نسوي الآن لو عرفوا أن مسلمين قتلونا، ايش نسوي؟ قال: نقول أننا مشركين، ما في إلا مشركين. كيف مشركين؟ قال: أنت عندك زوجتين وأنا عندي زوجتين، كل واحد مشرك، يعني عنده شريك، مشركين بأنفسنا، مشركين في بيتنا، ليس مشرك بالله، وهذا التأويل. فجاءوا قال: من القوم؟ قال: رجلان من المشركين. قال سيد الخوارج قائدهم: قال: صدق الله العظيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أخذوهم وأجلسوهم، قال: اقرأ لهم القرآن، طول الليل يقرؤون القرآن حتى يسمع كلام الله، ثم الصباح قال لهم: أنتم بالخيار، إن شئتم أسلمتم وكنتم منا وفينا، وإن شئتم ورونا مكانكم ونوصلوكم بأمن وأمان. قال: لا، وصلونا بأمن وأمان، جزاكم الله خير. هذا الفكر، والله لو علموا أنهم مسلمين كان قتلهم، قال: مرتدين. هذا مثل التفجير اللي في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغى يفجر من هذا؟ مسلمين وفي رمضان، ليش ما راح فجر في تل أبيب، والله فجر في أماكن الكفار، جاء قاعد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يفجر المسلمين، حسبي الله عليهم ونعم الوكيل. هذو الخوارج قتلوا عثمان يوم الخميس ضحا وهو يقرأ القرآن، يقرأ سورة البقرة، فقرأ: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فقتلوه ويقرأها، فسالت دماؤه فوق المصحف، وجاءت على قوله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وكانت هذه آخر آية قرأها عثمان بن عفان قبل موته، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. رضي الله عنك يا عثمان وأرضاك ذا النورين. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ورقية، رضي الله عنك يا عثمان. أما أو رقية وأم كلثوم، أما الخوارج فلم ينتهوا بقتل عثمان، بقوا حتى جاءت الفتنة بين عثمان بين علي ومعاوية، فظهرت طائفة الروافض، الشيعة الروافض ظهروا في عهد علي، وكل هؤلاء من الضالين طبعا. فأول ما ظهروا ظهروا مع أهل السنة، فلا تفرق بين الشيعة وأهل السنة في بداية الظهور، لأن أهل السنة كانوا مع علي، والحق كان مع علي، والشيعة كانوا مع علي. فجاءت الخوارج فوجدت فئتين، علي ومن معه، ومعاوية ومن معه. فماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء مسلمون مع علي، وهؤلاء مسلمون مع معاوية، هؤلاء مرتدون وهؤلاء مرتدون، فلنقاتل الجميع. فقاتل الخوارج الجميع، قاتلوا من مع معاوية وقاتلوا من مع علي، فظن أصحاب علي أن أصحاب معاوية قاتلوهم، وظن أصحاب معاوية أن أصحاب علي قاتلوهم، فقامت الملحمة بين الفريقين وبين الصفين، والسبب فيها الخوارج. فلما ظهر القتال والتحم، ظهرت الروافض الشيعة الذين غالوا في علي، قالوا علي ليس فقط خليفة، علي هو الرسول. ليش هو الرسول؟ قالوا جبريل أرسله الله إلى علي، ولكن جبريل خان الرسالة فأعطاه لمحمد، قال علي صغير خلنا نعطيه لمحمد. وهذا الكلام هو نفس كلام اليهود، اليهود يكرهون جبريل والروافض يكرهون جبريل. ليش؟ لأنهم أمة واحدة. الروافض من أسسهم؟ أسسهم يهود اسمه عبد الله بن سبا اليهودي، هو أول من أسس فكر الرافضة، وهو أول من أسس أن جبريل أخطأ وأخذ الرسالة وأعطاها لعلي. ثم ظهرت بعد ذلك فرقة الغلاة الذين غالوا في علي ورفعوه من الرسالة إلى الألوهية، قالوا علي هذا هو اسم الله، وقد ذكره الله عن نفسه في القرآن، قال وهو العلي العظيم، إذن هو العلي، معناه هو علي، إذن علي هو العلي، علي هو العلي، العلي هو الله، هو علي مخلوق، وشتان بين علي ابن أبي طالب وبين العلي جل جلاله، فاختلط عليهم الحابل بالنابل، فقالوا نحن علويون، يعني أتباع علي، وهم الذين اعتقدوا الألوهية في حكامهم، فكل حاكم علي ولو كان اسمه بشار، كل حاكم علي ولو كان اسمه حافظ، كل حاكم علي ولو كان اسمه مسمو. ولهذا تجد فيهم من يقول لا إله إلا علي، لا إله إلا بشار، لا إله إلا حافظ، وحكام النصيريين العلويين يعتقدون فيهم الألوهية، وأنهم أصحاب قوة، وأنهم أصحاب عزم، وأنهم إذا أرادوا شيئا قالوا لو كن فيكون، وأن من ناصرهم غفر له. ماذا فعل علي بهؤلاء؟ أول ما ظهروا أمر بحرقهم بالنار، فأوقد علي النار وأمر برمي هؤلاء في النار. قالوا نشهد أن لا إله إلا علي، إذ لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت رب النار، فاحترقوا وهم يشركون بالله جل جلاله. هاو الروافض. تطورت الروافض وتطورت الخوارج وكونوا دول عبر التاريخ. فمن دول الروافض التي قامت في العالم الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية الرافضية التي قامت في مصر. هذه الدولة كان معمر القذافي يقول أنه يعمل لإعادتها، وأهلكه الله الحمد لله قبل إعادتها. هذه الدولة أسست حسنة واحدة، ما زالت هذه الحسنة قائمة، وهي الجامع الأزهر. جامع الأزهر كان اسمه جامع الزهراء، أي فاطمة الزهراء، وكان يدرس فكر الشيعة الروافض وينشر هذا الفكر في العالم. فأزال الله الدولة الفاطمية الرافضية عن بكرة أبيها وأهلكها ومزقها، وجاء بأهل السنة فحكموا مصر وجعلوا الجامع الزهراء أزهر، والأزهر هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الجبين الأزهر، والزهراء ابنته، وكلاهما براء من الروافض. فكانت هذه الحسنة التي عملها العبيديون الروافض الذين أسسوا الدولة الشيعية الرافضية في مصر. ثم إن الخوارج أسسوا دولا في مناطق مختلفة. كان عندهم دولة في الجزائر للروافض للخوارج، وكان لهم دولة في سلطنة عمان في منطقتها. وهؤلاء الخوارج بقي لهم فكر متسرب في الشرق وفكر متسرب في الغرب، ولهم معتقد وللروافض معتقد، ومعتقدهم يختلف مع اعتقاد أهل السنة. هنالك طرق أخرى وفرق أخرى ليسوا أصحاب سلاح، لم يخرجوا بسلاح لكن أصحاب فكر. منهم المرجئة الذين قالوا إن الله لا يعذب بكبير، الخوارج والمعتزلة قالوا إن الله يعذب بالكبيرة ويخلد فيها في النار. الخوارج قالوا يعذب بالكبير ويكفر من فعل كبيرة ويخلد في النار. جاء المعتزلة بين المرجئة والخوارج، قالوا نحن منزلة بين المنزلتين، لا نقول كما يقول المرجئة إن الله لا يعذب بالكبائر ويغفرها جميعا، ولا نقول كما يقول الخوارج إن الله يكفر بالكبيرة من فعلها، بل نقول من فعل الكبيرة كان في منزلة بين المنزلتين. فظهر الفكر الاعتزالي، وهؤلاء الطوائف الأربعة ما زالوا موجودين. الخوارج ولهم كثير من الأتباع والمسميات المختلفة، الروافض ولهم كثير من الأتباع والمسميات المختلفة، المرجئة ولهم كثير من الأتباع والمسميات المختلفة، المعتزلة ولهم كثير من الأتباع والأسماء المختلفة. إلا أن أهون هؤلاء هم المرجئة والمعتزلة، لأن هؤلاء لم يقتلوا أحدا، لم يخرجوا بالسيف، بينما المعتزلة بينما الروافض والخوارج سفكوا الدماء. اسمع ماذا فعل الروافض في دولتهم الباطنية، الدولة التي أقيمت في الأحساء. هذه دولة أقامها القرامطة الروافض، وماذا فعلوا في المسلمين؟ أول شيء فعلوا هدموا الكعبة، واحد. ثم أخذوا الحجر الأسود وسرقوه وذهبوا به إلى الأحساء، ثم بنوا كعبة في الأحساء وكانت تسمى البحرين، ثم صرفوا الحج إلى الأحساء، قالوا ما في حج إلى مكة، من أراد أن يحج يأتي إلينا، الكعبة نقلناها عندنا والحجر الأسود موجود عندنا، كان الحجاج من أراد الحج اغتيل وقتل. ثم إنهم عملوا مذبحة في مكة لم يعملها أحد، قتلوا 30,000 في يوم واحد ما بين حاج ومعتمر وزائر ومعتكف في الحرم، وكان قائدهم يقتل برمحه ويقول ادعوا ربكم. إذا كان صاحب البيت هذا الكعبة ينفعكم، شيء من الجراء على الله. ووقفت لهم الدولة العثمانية، وهذا من حسنات الدولة العثمانية أنها وقفت لدولة القرامطة واشترت منهم بالمال الحجر الأسود، وعادت الدولة العثمانية بناء الكعبة، وهذا السور الأصفر الموجود حول الكعبة كان من بنائهم، والكعبة كانت من بنائهم، وحافظت الدولة العثمانية على المسجد الحرام وعلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسجد الأقصى المساجد الثلاث، وهذا من حسناتها. فكانت الدولة الوحيدة التي وقفت أمام الرفض وانتشاره حتى أزهقت دولتهم وتمزقت كل ممزق بفضل الله عز وجل. طيب من حارب الدولة العثمانية بدلا عن الروافض؟ الغرب. قالوا ما دام هذه الدولة حلفانا الروافض فعلت فيهم، نحن سنفعل فيها. كان الغرب يسميها الرجل المريض، وبدأ الغرب يدس السم لإسقاط الدولة العثمانية حتى سقطت وما باعت المسجد الأقصى. كانت العروض تأتيهم لبيع المسجد الأقصى من أجل أن تشتريه بريطانيا وتعطيه لليهود فأبوا. فكان الحاكم العثماني يقول والله لو قدمتم لنا ملء الأرض ذهبا ما تنازلنا عن حصى واحدة من المسجد الأقصى، رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء المسلمون أهل السنة، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق على الصراط المستقيم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله، متفرقون في الأرض، منهم أقوام ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكناف بيت المقدس إلى قيام الساعة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن هذه الفرق، إذا أنت حافظت على الصلاة وتقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سينجيك الله عز وجل من اليهود ومنهجهم والنصارى ومنهجهم والخوارج ومنهجهم والروافض ومنهجهم والمعتزلة ومنهجهم والمرجئة ومنهجهم وكل الفرق المخالفة للسنة، وتعيش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، تعيش على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم من كان منا قصر في نهاره فاغفر له، ومن كان منا قصر في ليله فاغفر له. اللهم من لم يكن منا عتق في نهار رمضان أو ليله فاعتقه الساعة، اللهم اعتقنا الساعة من النار، اللهم اعتقنا ووالدينا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه، يا ذا المن والإحسان، يا ذا الفضل والكرم والامتنان، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا ودود يا ودود، يا مجيد يا مجيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من أمره إذا شاء شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من أمره واحدة كلمح بالبصر، يا من على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا، يا من ترى مكاننا، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم إنا عبادك أبناء عبيدك، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا كلنا في ساعتنا هذه. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لذكورنا وإناثنا، اللهم اغفر لذكورنا وإناثنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا، اللهم اغفر لأبنائنا وبناتنا، اللهم اغفر لجيراننا وأحبابنا، اللهم اغفر لكل من وصانا بالدعاء، اللهم اغفر لكل من ظلمناه، اللهم اغفر لكل من له حق علينا، اللهم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، اللهم اغفر للأحياء من المسلمين والأموات، اللهم اغفر للأحياء من المسلمين والأموات، اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين وأكرمنا أجمعين وألحقنا بالصالحين بعد طول العمر في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم جنبنا الصراط المعوج صراط المغضوب عليهم من اليهود والنصارى ومن هاودهم ومن ناصرهم ومن والاهم ومن اتبعهم، ولا الضالين من اليهود والنصارى ومن هاودهم ومن ناصرهم ومن تابعهم يا حي يا قيوم، ومن ضل من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الضلالة بعد الهداية. اللهم إنا نعوذ بك من الغي بعد الرشد. اللهم إنا نعوذ بك من الفساد بعد الإصلاح. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الذلة بعد العزة. اللهم إنا نعوذ بك من الهوان بعد الكرامة. اللهم إنا نعوذ بك من البعد عنك بعد القرب منك. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل بعد العلم. اللهم إنا نعوذ بك من النسيان بعد الذكر. اللهم إنا نعوذ بك من الحاجة بعد الغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الضعف بعد القوة. اللهم إنا نعوذ بك من الهوان بعد الكرامة. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي واعتدى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم أن يفرط علينا أحد من خلقك وأن يطغى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أعلى وأجل مما نخاف ونحذر. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم عليك بطواغيت هذه الأمة. اللهم عليك بطاغية الشام وطاغية اليمن وجميع طواغيت العالم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كم قتلوا وكم سفكوا وكم دمروا وكم أفسدوا في البلاد. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وأكله برعايتك وعنايتك وهيئه البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالخير وتحضه عليه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ ولي عهده وولي عهده. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك واجعلهم حربا على أعدائك سلما لأوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين. اللهم واشف مرضى المسلمين. اللهم من كان مسحورا فك عنه سحره الساعة ومن كان معيونا أذهب العين عنه الساعة ومن كان محسودا فأذهب الحسد عنه الساعة. اللهم رحماك بالمستضعفين ورحماك بالمرضى ورحماك بجميع المؤمنين. اللهم رحماك بأمة محمد. اللهم رحماك بأمة محمد. اللهم رحماك بأمة محمد. اجمع لها شملها وأظهر لها عزتها وكرامتها وألف بين قلوبها وولاة أمورها وأصلح اللهم شأنها. أصلح علماءها وقادتها وسادتها وقيادتها يا حي يا قيوم. اللهم رد هذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تجعل عيد هذه الأمة عيدا سعيدا مباركا تعيدها فيه لكتابك وتعيدها فيه لسنة نبيك وتعيدها فيه للاستقامة على الصراط المستقيم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح من ضل من المسلمين. اللهم أصلح أصحاب الفكر الضال. اهدهم إلى رشدهم. اللهم ردهم إلى رشدهم. اللهم ردهم إلى رشدهم. اللهم عليك بدعاة الضلالة. اللهم عليك بدعاة الغواية. اللهم عليك بدعاة الفتنة. اللهم عليك بدعاة الفرقة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أخرس ألسنتهم، بدد جهدهم، فرق جمعهم، اجعل بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم عليك بأعداء المسلمين أينما كانوا. اللهم احفظ أمة محمد بحفظك. اللهم احفظ أهل السنة والجماعة حيثما كانوا. اللهم احفظهم يا رب حيثما كانوا. اللهم دافع عنهم في أراكان وفي العراق وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمع في برهم وفي برهم وبحارهم وجوهم يا حي يا قيوم. اللهم انزل على أمة محمد بركات السماء وأخرج لأمة محمد خيرات الأرض. اللهم مكن لأمة محمد في الأرض يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا إذا حضرت الوفاة. اللهم اللهم ارحمنا إذا حضرت الوفاة والتفت الساق بالساق، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اكرمهما كما اكرمونا، واعنهما كما اعانونا، اشف مريضهم، عاف مبتلاهم، اغفر ذنوبهم، يسر امورهم، زك نفوسهم، اطل اعمار الاحياء منهم، يا حي يا قيوم. اللهم لا تبقى لهم حاجة الا قضيتها، ولا يبقى في جسدهم مرضا الا شفيتهم منه، ولا في قلوبهم حاجة الا قضيتها وسددتها، يا حي يا قيوم. اللهم اورثهم الفردوس الاعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم قر اعينهم بصلاح ذريتهم واحفادهم، وقر اعينهم بشفائهم من امراضهم واسقامهم، احفظ لهم اسماعهم وابصارهم وجميع قواتهم، واجعلنا قرة اعين لهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يوم يجمع الأولون والآخرون اغفر لنا وارحمنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، اللهم ثقل موازيننا بالحسنات. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من علينا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم كما أسمعتنا كلامك في الدنيا فأسمعنا سلامك في دار جنتك. اللهم أسمعنا سلامك في دار كرامتك، سلام قولا من رب الرحيم. اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة، اللهم اجعلها ناعمة لسعيها راضية، اللهم اجعلها مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود أخرى. ربنا أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا نور الصلاة في قلوبنا، ونور الصيام في قلوبنا، ونور الصدقات في قلوبنا، ونور سائر الأعمال الصالحات في قلوبنا. أنر بذلك وجوهنا، وأنر به قبورنا، وأنر به حياتنا، واجعله يسعى بين أيدينا وعن أيماننا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدينا وبأيمانهم بشراكم اليوم. اللهم لا تدع فينا عزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا متزوجا إلا أصلحته، ولا متزوجة إلا أصلحتها. اللهم أصلح لكل زوج زوجته، ولكل زوجة زوجها. اللهم من لم يرزق ذرية فارزقه ذرية صالحة. اللهم ومن رزق ذرية فأصلح له ذريته. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إن لكل واحد منا حاجة في نفسه أنت تعلمها فاقضها، وأنت على كل شيء قدير. اللهم جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش، وجمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في المسجد، فاجمعنا يا رب في المسجد الأقصى بعد أن يفتح يا حي يا قيوم، واجمعنا بعد ذلك في دار كرامتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وموعدنا معكم بإذن الله كل يوم ثلاثاء بعد المغرب على مدار العام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.